الحياه وهو كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يعود الى ما كان عليه بعد ان جاءه الله منه كما يكره ان يلقاه النار فياتيه من يقول هذا تطرق وهذا له مآرب خبيثه وهذا له اهداف وهذا له كذا وينفعل على هذا الشر فانه يتطرق تطرقا غير مكتوب لم يرجع فيه او يستشر به اهل الحكمه والخبره في الدعوه فتكون النتيجة يقول هؤلاء هم المتطرفون هم المتدينون هم أصحاب الأشرطة وهكذا السبب بالأساس هو هؤلاء لأنه إذا كنا عادلين يجب أن نكون بالعدل المتكلم أو المتحدث الذي قد يتحدث في مسجد يفتح أو يغني أو يجزي لا يتحدث إلا إلى 100 أو 200 أو 300 أو 1000 فرضا حكم جميل أن يقراها 100,000 200,000 أحيانا بعض 300,000 بعضها مليون أيهم يحب غرغاً ويكون محفوظ نتيقة بخلاف كلام قاعد الهواء ويذهب يعني ماذا يقول لنا مسلمان هذا محاسبه ومعاقبه ومعاقبه ومتهمه وهذا مطلوب الله الأمان كما يشاء هذا من الخلل الواقع في حياتنا من عدم الالتزام بالعدل لا بعيد عن أمثال هؤلاء الكتاب على أصحابه وهل نعتبر موضوع الإنجيل كدستور والحكم ما أنزل الله فقط على بني إسرائيل غير أن كدستور كتاب شرع شريعة شرعة كما ذكر الله تعالى شريعة ربانية أنزلها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل نعم فقط وإن الدار الأمم الأخرى أن يقول إن جاءتهم رسل فحرفوا دساتير عند النقل إن كان بني إسرائيل ظاهرين بدليل أن الأمة لما خلا فيها نذير نعم ورقوا بكثير حرقوا كتبهم أو انحرفوا عنها في كتبهم وهناك مرحلتان في التاريخ الإنساني هذه معروفة نقدر نقول شيء آخر نستطيع أن نقول أن هذا التقسيم التاريخي لا يوجد إلا عند المسلمين مرحلة الأمم الزائدة الهالكة ومرحلة الأمم الباقية منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى التوراة لم يهلك أمة بعامة لو كذبت رسولها واحدة يعني الأمم التي أهلكت بعامة جميعا هي قبل إنزال التوراة أقول موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى كما قال المفسرون من الصحابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أن القرون الأولى أهلكت وانتهت أن من بعد أن أنزل الله تعالى التوراة فإنها لم يهلك أمة قط بعامة إنما أهلك قوم فرعون وبقي منهم من بقي مع موسى عليه السلام ثم كان فرعون في الحقيقة يهلك فرعون نفسه أهلك قبل أن تنزل قبل أن يتلقى موسى عليه السلام الألواح قبل أن يتلقى التوراة لكن المقصود هو أن من بعد موسى عليه السلام بعد أن تقرب التوراة في الأرض لم تهلك أمة عامة وإنما الجمع أصبح يجري نفس السنن المعروفة عندنا الآن تجاهد تقاوم يأمر من يؤمن يكتب يكتب له الكتاب وبواقيه عندهم لو سلط الله تعالى عليهم إلى درس الكتابة كما سلط على بني إسرائيل وقت نصر وقومه نجاته خلال الديار وكان بعد المسجد هذا مرحلة وما قبلها مرحلة أخرى فالأمة السابقة لأنها أهلكت لا نعلم قد تكون أهلكت يعني وعرفت شرائعها سواء كانت كتبا أو كانت غير مدونة وغير مكتوبة تكرم الشريعة يا شيخ ذكر الأخ لا لا الكلام ده يقوله رسول الله يا اخي لا نبدا نفكر اكثر طيب هذا تفضل يا لماذا كان تأثير الغرب الصليبي عن 1908 ما بعده على تركيا ومصر وأيام الدول العثمانية، ولماذا لم يؤثر على الجزيرة العربية؟ الحمد لله أن الله تعالى حمى وحدد هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولما ذكر أنواع الطاغوت، الطواغيت الكثيرين ورؤوسهم خمسة، اثنين منهم من أهل القضية هذه، الحاكم الذي لا يرضى الله، يختار الحاكم الجائر المغير ويحفظ الله. اثنين من الخمسة من الطواغيت تنطبق على الحالة التي عاشتها البلاد الإسلامية والأوروبية. فهذه الدعوة الحمد لله جعلت الناس يستنصرون ويعلمون أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر، لأن هذا لم يقبلوا هذا السوق. بل الشاعر المعروف شاعر الجزيرة العربية، أو يمكن يكون أكبر شاعر ظهر في الجزيرة في القرن الهجري هذا اللي هو ابن عثيمين، له قصيدة في هجاء الدولة العثمانية وهجاء أهل الدستور. هذه بعض أبيات يبين فيها كثرة الدستور. لا كنت أحفظ بعض الأبيات الآن ما أفتكرها. المهم أن هذا معروف، والشيخ بن عثيمين والشيخ بن سهلان وعن طالب تكلموا في كثر من يتحاكم إلى الدستور والقوانين الوضعية. الحمد لله كانت قضية عندنا واضحة ولا تزال والحمد لله. لا يستطيع البلسفية وعلى كما لها دور في تحكيم المسلمين بالقوانين الوضعية. لا مثل أكثر البلسفية أو البلاسفة، البلاسفة هم الشيوعيون، لكن الحزب الشيوعي انقسم على نفسه. تعرف أن دائما الدالين المجرمين الخوارج انقسموا والروافض انقسموا والمعتزلة انقسموا، وكذلك المذاهب الفكرية والمذاهب الوضعية. الشيوعيون انقسموا إلى حزبين، البلسفيك والميسفيك، يعني الأكثرية ولا قليل. البلاسفة هم الأكثرية، البلاسفة معناها الأكثرية الذين حكموا البلاد ليين ثم الثانيين، ثم هؤلاء يسمون البلاسفة. وأما الآخرين الميسفيك يمكن الاعتبار فرانسيسكي وأمثاله. وفرها بتحكيم القوانين الوضعية الشيوعية ليست فقط من غير تحكيم القوانين حسب، بل إنها قضت على الإسلام قضاء مجرما كما تلاحظون الآن في أفغانستان. فعلى كذلك بلاد تركستان والجمهوريات الإسلامية الكبيرة في آسيا، حيث حرم تدريس الدين وتدرس بدل من الدين مادة الحاج، يعني بدل حصة الدين حصة الإلحاد، يعلمون الأطفال الإلحاد المدنية الشيوعية التي تقول لا إله إلا حياتنا. ولكن مع ذلك الحمد لله جاء في الحزب الناضي وقبلنا الحمد لله بعض منهم أن المسلمين والبعض من الله يسال تعجبون من الشباب في العشرينيات من عمرهم يتكلمون العربية الفصحى. أنا كنت أقول كيف أحط الكلمة حقابلتهم يتكلمون العربية فرد على المنزل. قال الحمد لله نحن نتعلم اللغة العربية ونتعلم القرآن سرا عن السلطات، والحمد لله نحن حتى في العقيدة نحن الكلام في السن عندهم بعض البدع وبعض الخرافات، اما نحن الحمد لله على العقيده الصافيه لا حتى البدع ما عندنا الحمد لله. حتى كان بعضهم يعني ياتي بابوات شعريه يستشهد بها في كلامه. سبحان الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الدين اصابه قوه عزيزه لانه دين الله. ما كانت تنوح احنا انه ينزل ياتي يوم من الايام هذه البلاد ترجع فيها الاسلاميين، وهكذا دائما يخيل لأعدائنا ولأعداء الإسلام دائما يخيل لهم أن يوجد اجتثاث هذا الدين، وأن يكون على الحركة الفلانية أو ضمن الأشخاص الفلانيين أو كذا اقترحنا منهم. لا، نحن سنصف بشر، هذا دين الله، والله سبحانه وتعالى كتب الغلبة له ولرسله كما سمعنا في الآيات التي تفضل الإمام بقراءتها في الركعتين أصابها الله. يقول الأخ ما الذي ظهر المسلمين وجعلهم يقتبسون من الكفار القوانين الوضعية وما هي الحضارة كما يرون في الغرب؟ وهذه لها تاريخ يطول، لكن من أسباب ذلك ولعل هذا يهمنا نحن طلاب العلم بالدرجة الأولى الجمود الفقهي. الفقهاء إذا جمدوا على تقليد فالتقليد شر تقليد حجر الطاقة العقلية التي أدعها الله سبحانه وتعالى وأدعها لنا. تجلدوا على كتب الفقه الموروثة المتناقلة المتداولة، وأصبح الكلام فقط في هذه المتونة وقتلنا كل الصورة. فالحنفية عندهم شروط الفنادرة الشروط وانتهوا جلدوا الناحية العلمية والإبداع والتجديد، وأعتقد أن أي حاجة تنزل يرجع إلى هذه الكتب ويأخذ منها الشكل التأصل وأراء جديدة وسائل الاتصال تغيرها وأمور كثيرة تغيرت. وما يزالون عند الفقه الجامع الرابع والكتاب والسنة وضده، فاستطاعوا حول الحمد لله عندنا الآن الحمد لله مثلا الذي ندعينا في الإفتاء مثلا تأخذ أكثر من جميع أنحاء العالم حتى في المسائل العصرية مثل نقل الدم والتلقيح الصناعي مثلا مسائل كثيرة جدا خلونا فيها حمية الآيات مثل الأحاديث أمام العلماء القواعد الفقهية الأصول الواضحة اعرضوها واستنتجوا الأحكام. إن أصبتم فلكم أجران وإن أخطأتم فلكم أجر، لكن جلد المسلمين عند هذه المناهج عن الحدود. فالحياة تتطور تنفق مجانب، فالنتيجة أن يوجد هناك مساحة من الحياة لا يغطيها إلا الاقتباس من القوانين والمجانب. الأمر الآخر أننا في مرحلة المغلوب، فدائما المغلوب والمهزوم والمنبهر يأخذ يتلقى عن الغالب، هذه تقريبا طلع. فكانت الأمة متأخرة وكان الغرب فقد قرن بقوانين الوضعية وشرائع الجاهلية حضارة لازمية متقدمة بوسائل ما يسمونه التقنية أو التكنولوجيا، استخدام وتسخير ما جعله الله سبحانه وتعالى ومن خلق لنا ما في السماء والأرض قدرا من عنده. فتأخر هذا وأبدعوا وأنتجوا، فالناس أعجبوا بهذا الجانب وأخذوا معه الجانب المظلم الذي عندهم ما لا يحتاجون معه إلى جانبه وهو العلم والخير كله. وهناك سبب ذلك وهو أن الكفار أنفسهم يفرضون قوانين عن المسلمين كما حصل في الهند مثل ما ذكرنا، وبعض البلاد يأتي الغربيون ويفرضون ما يزعمون أنه الديمقراطية أو الإخاء أو الحرية أو كذا، وأن هذه الحياة الإنسانية وأن الأحكام السابقة له أحكام قديمة ودانية ولا تصلح للحياة المعاصرة، يفرضون على الأمة بالقوة وتستفيد وتستمر وضعف العلم الشرعي وضعف العقيدة وسنة العلماء العاملين المجاهدين الذين يشهدون حقيقة هذه الأفكار، فهكذا تتعدد إلى الصلح. بعض الأخطاء العلماء في قرية يعتاد الناس صلاة المغرب في رمضان في المنازل، ولا يصلي المغرب جماعة في المسجد بحجة الإفطار في المنازل. عجيب هذا، الله يهديهم. يعني إذا كنا من أجل أن نكون نغير الصلاة نأتي بركن ونضيع ركن أبلغ وأهم منه، إن كان ليس قراءة الكلية لكن ترك الصلاة جماعة تعلمون ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم به، ويحرص عليهم سنوتهم كما نفيها من النساء الذرية. فهذا يختم الصائم صيامه بترك صلاة الجماعة حيث ينادى بها في المسجد، هذا لا يجوز. ولا نعني أخي خالفهم وأذن وأقم وتحضر إن شاء الله من يحضر يعدهم وينصحهم وذكرهم بأن هذا العمل خطأ بل خطأ. يمكن أيضا أن هذا الأخ خارج المملكة، إحنا في الحال لا نفرق الجواب، لكن هذا السؤال الثاني أنه يوجد مدرسة واحدة في القرية ابتدائية مختلقة بنين وبنات، مع الأسف كثير من العالم هذا حاله وهذا وضعه. هل يجوز هي مساعدة بالمال أو بتوزيع الأموال لها؟ وهل يدخل أبنائي هذه المدرسة وهي في القرية أن تحمل كثيرا من المتاعب وإدخال المدارس في القرى الأخرى؟ لا، تتحمل إن شاء الله ولا تجعلنا مختلفين، لأن الاختلاط أضراره لا تخفى ولا تخفى على كل آخر. ولوضوح هذه الأضرار الغرب نفسه بدأ ويوجد فيه مدارس منفصلة ومنعزلة، ما خلى رجل من رأس إلا كان الشيطان ثالثهما. وشر من يخلغان شر خليلين يخلغان رجل وامرأة. وكما قال بعض السلف لو يكملت على خزائن الدنيا لا بنيت ولا أعلم نفسي على عزيز شنقاء أو سوداء ابنة 80 سنة. نعم على حق. الحل الأمثل اللي قالت لتغيير الدساتير والأحكام في البلاد العربية وغيرها أول شيء في تغيير كل شيء من مظاهر الانحراف الدعوة دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة. إذا عرفوا الله انقادوا لحكمه وسلموا به. أكثر هؤلاء الناس لا يعرفون الله ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون دينه. فهذا بعض الناس لا يشعر بشيء انه يحتكم من اقاليم وزعي او انه يتلقى عن فلان وفلان من الناس لا يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري اي رجل عظيم يحبه بس منزل كيف ما يعرف القران يحبه يقبله هكذا هكذا يفكر بس ما يعرف ما فيه. فمثلا الله عز وجل عبد يعرف الله ما يعرفوه. فلهذا يجب علينا ان يعرف الناس بذلك ويعرفهم بخطر تحاكمهم الى هذه القوانين وان ذلك حكم الجاهليه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ينتشر هذا الوعي وهذا الفهم فهذه الخطوه الاولى وسيقتلها ان شاء الله خطوات طبيعيه في التغيير الطبي. هذه قصة رسالة هذه قصة أخ يقول كان جزاك الله خير على كل حال ما في داعي للمهم أن كان رجل عند رجل مملوك قبل استقلال بلادنا على الاستعمار وبعدها قامت الدولة بتحرير العديد منهم وهذا الرجل منهم. وكان هذا التحرير قصرا أي بطولة السلاح أن المنظمين بالذات تبنى مسألة تحرير العديد ثم تبنيت الأمم المتحدة هنا بعد وقالوا هذا من يعني الأمور الإنسانية والمساوات الإنسانية وأن جنوب أفريقيا من أين جاءوا؟ من جنوب الدولة العنصرية والأمريكان اللي إلى الآن يعانون بصوت تلك المعاناة العنصرية من فين؟ هذه هي الأمم لكن الأمم تحرير العديد لما هي النقيل مع الأسف هناك صفحات من تاريخنا مجهولة كذلك من أهم الدواعي التي حصتهم من الأسباب التي دفعتهم الأسباب التي دفعتهم إلى فكرة تحرير العديد أعمال القراصنة. هنا يجب عن القراصنة كثير منا القراصنة هذه كانت أكبر مهنة وأشهر مهنة في القرن السابع عشر الإسلام العصر يعني الحادي عشر الثاني عشر من الهجري. وكان المسلمون أبطال مع الأسف في القرقنة لكن لو كانت تنفع هي ضد من ضد الأسلاطين صعبة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وغيره. فكانت هناك عصابات من القراصنة تتجمع في السماء ولها جزر ولها مناطق معلومة تصفو على السفن. الجنود يريدون أن يكونوا سادة البحار في العالم وقدر البرتغاليون كما على الهولنديين اخذوا هذا من المسلمين. المسلمين في الاصل هم سادة البحار في العالم غيرهم لا يعرف شيء ان وصلوا الى امريكا وصلوا الى شمال اوروبا وصلوا الى القطب فواصل لا يصدق الغرب ان يوصلوا اليها لا لان يجدون اثارهم وعملاتهم احيانا القضيه تقول القصه الشاهد فكان الجنود يقتلون وطبعا وإن يكن لهم الحق ويأتوا لهم مدعينين هذه ليست الثقة المنافقين في زمان الأول في أي عصر يعني نعم القرصنة اعتداء وقطع طريق لكن القرصان يتسوون يعتبر من هؤلاء الأسرى يعني رقيق يبيعهم ويستنزل ذلك إلى ماذا؟ إلى الشيعة لا يبغى هذا لكن يقول هذا جائز في شريعتنا أننا نأثر القطار ونبيعهم. فمن هنا قبل الغرب دون غضبه على الإسلام أنه يزيد استرقاق الإنسان. بينما كان الرفع رؤية الشائع أن يظهر الإخطاء وكل دون رفع أصلا. لكن ما ظهرت هذه الدعوة بشكل سيء ذات إلا عندما كانت شركات الأردنية تفتح إلى جميع مقاطع أكثر وتذهب إلى الهند وجزر الهند الشرقية وأشباهها. فظهرت هذه الفكرة. كان طبعا المستعمرات الإنجليزية العراق والأخوة المستعمرات من العراق وبلاد فارس وما حولها. ولذلك الخليل المعروف الآن كان ممرًا بريئًا تبعيًا للإنجليز. وكان في تلك الأيام دعوة شيخ الله الجواهر رحمه الله وما بعده. فكانت تقع هذه الاشتباكات حقيقية، الإنجليز ينظرون على الشاطئ والمدافع بالطول، فتكبى لهم القبائل الموجودة ويكون الاقتتال الشديد من أثره المسلمين والإنجليز باعوه. الرياض، البريدة، البحرين، بيقولك هذا الجنوب غيري وهذا المصيبة وفي الفرق. فلذلك اتخذوا إجراءات وحاولات طويلة جدا جدا حتى وصلوا أظن عام 1962 تقريبا وقبل هذه الفترة، لكن كان آخر موعد على ما أذكر هو أن توقع جميع دول العالم على تحرير الأرض. الذي حصل انه الى حد الان اكثر كثير من دول العالم لم توقع على هذا الشيء. وهناك عصابات يمكن تسمعون عنها ولا تسمعون، عصابات منظمه رهيبه جدا جدا تسرق الاطفال من امريكا الوسطى وتبيعهم في الولايات المتحده الامريكيه. ووضع امريكا على الحدود نظام دقيق لمكافحه تجاره المخدرات وايضا لمكافحه بيع الاطفال. فالسلطانة يبيعونهم ويبيعون لأغراض خبيثة أيضا ليست يعني مجرد، وهي الأغراض التي يظنون أنها حلال. يعني الغرب يقول هذا يعيش فضائع لا تصدق، لا هو التي يقال إنسانية ظن الأجنة تسرق والأطفال الصغار يسرقون سرقة لأنه يستخرج منهم مواد للتزيين من المكياج، وهذا مشهور في الغرب. أطفال المسلمين صدقة الاستمرار وتشمل في الدواخل ما لا يكون عن 30,000 قبل كذا سنة، ومن الآن يقومون بالسرقة ويجمعون ويصلون إلى أوروبا ويحملون الدين الإسلامي وتكون شيء معروف. لكن بيع الأطفال عادي جدا، أحيانا الأم يدفع تبيع السبب ويشتريها من الصين في أوروبا. فضايع ترتكب في الغرب أن يتمسح بالإنسانية. الشاهد الأخ هذا الرجل المسكين حزن غصب الغلة، قال أنا والله عايز الحرية والله. جاء حافظ الطريق او العلم المزيد لمعرفه كبيره بالقران واحكام القران وصلي اليه هو افضل من غيره. قال بعض الناس لا تجوز روايته لانه عجز، وقال بعض الناس غير ذلك انها تجوز. طيب اول شيء نقول الرجل ان كان يعرف سيده لا يجزي الرزق بمجرد ان القانون الاستعماري ابقى يذهب إليه، فإما أن يعتقه فإما لدي في ملكه إن كان له أصل فرعي يعني هذا الرزق إن كاتبه المكاتبين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن يكاتبه على مال حتى يوجد موعده. أما إمامة الموالي أن إمامة إمامة العبد فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال إن الصلاة خلفه لا تصح. المهم والخلاف والخلاف يا اخوان الخلاف شر. تختلف المسلمون من اجل ان هذا الحكم الذي يجب على الاستعمار فتقاتلون ربنا يختلفون ويشدون من جبل او يضيعون